بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تفضل يا أخي سعيد. قال المؤلف ابن بلبان الدمشقي عليه رحمة الله: ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا، ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل، وعليها القضاء وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر زيادة على ما مر معنا ذكر مفسدات الصوم، فإن الصوم قد يفسد بالأكل أو ما يقوم مقامه أو ما هو في معناه، أو قد يفسد بالشرب أو الشراب أو ما هو في معناه أو ما يقوم مقامه. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى المفسد الثالث الذي هو محل إجماع، ألا وهو الجماع في نهار رمضان. الجماع في نهار رمضان، فإن الإجماع قائم على أنه من مفسدات الصوم، أنه من مفسدات ماذا؟ الصوم. ودليل هذه المسألة كما قال الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. معنى ذلك أن الله عز وجل ما جعل الإنسان فيما يتعلق برمضان حلالا في الجماع إلا ما كان من الليل. ومفهوم الآية أن النهار حرام، مفهوم الآية أن النهار حرام. وأيضا ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: جامعت أهلي في نهار رمضان. الحديث هذا مستند الإجماع، الآية والحديث، فالإجماع قائم على أن من جامع، سيأتي بشروطه، على أن من جامع عالما متعمدا مختارا ذاكرا، سواء كان من الذكور أو كان من الإناث، ممن يلزمه الصيام، فإنه قد أفسد، فإنه يجب عليه الكفارة، يجب عليه الكفارة. لكن لو أن مريضا في نهار رمضان، هو مريض، أكل في أول النهار لأنه مريض، وزوجته يعني لا مانع يعني يقوم بها كأن تكون يعني مفطرة بسبب مرض أو غيره، فجامع، هذا لا يدخل في النهي. وهكذا لو كان الإنسان مسافرا وجامع أهله في السفر، أيضا هذا لا يدخل فيما يتعلق بالنهي، ما يتعلق بالكفارة، ما يتعلق بالكفارة. أما القضاء على المريض وعلى المسافر هذا لا إشكال فيه، وأن بالجماع يفسد ماذا؟ الصيام. إذا صام في سفره ثم أفطر بالجماع فسد الصوم، لكن الكفارة لا تلزم. وهكذا لو كان مريضا وقد أفطر في أول النهار، من المعلوم أن يقضي هذا اليوم لأنه مريض. وهكذا لو كان الإنسان صائم قضاء في غير رمضان، يصوم ماذا؟ القضاء في غير رمضان، فجامع فقد أفسد صومه ويأثم على هذا، لكن الكفارة لا تجب. معنى أن الكفارة إنما تجب في نهار رمضان على من يلزمه الصوم في نهار رمضان، وهو البالغ العاقل المقيم الصحيح القادر إلى آخر الشروط. إلى آخر الشروط. قال: ومن جامع برمضان. الجماع عند العلماء لا يشترط فيه الإنزال. لو أن إنسانا جامع أهله ثم أكسل، نقول قد وجبت عليك الكفارة، وجبت عليك الكفارة بمجرد إدخال الحشفة كما يقول العلماء، فإن هذه من موجبات الإفطار، فإن هذه من موجبات الإفطار. بل توسع بعض الفقهاء، يعني حصل بأن الإنسان أتى القبل أو أتى الدبر، أتى الحية أو أتى الميتة إلى آخر، هذا يأتي في كتاب مطول في غير هذا الكتاب. فالشيخ عليه رحمة الله يقول: ومن جامع برمضان. هذا قيد يتعلق برمضان. والموجب للكفارة إنما هو على الصحيح الجماع. أما لو أفطر الإنسان عمدا بالأكل والشرب في نهار رمضان، بعض العلماء منهم من مالكية وحنفية، لأن الجمهور انقسموا في هذه المسألة إلى قسمين: من قائل أن المجامع في نهار رمضان انتهك حرمة رمضان، وعلى هذا من انتهك حرمة رمضان بالأكل أو بالشرب أو بالجماع قالوا عليه الكفارة، وهذا مذهب مالكية مذهب حنفية، بينما يذهب الشافعية ويذهب الحنفية أن الأمر مقيد بالجماع، أما إذا أكل أو شرب عمدا في نهار رمضان فقد أفسد صومه، أما الكفارة فلا تجب، إنما تجب بالجماع خاصة. والسبب في هذا مبحث قياسي، ارجع إلى تنقيح المناط، ما هي العلة فيما يتعلق بإفساد الصوم؟ هل هو انتهاك حرمة رمضان فيعمم الحكم في الأكل والشرب والجماع، أو أن الموصول لأنه جماع فيعلق الحكم بالجماع خاصة إلى آخره؟ هذا يدل على أن الأكل والشرب في نهار رمضان عمدا أعظم من كون الإنسان يجامع في نهار رمضان، هكذا يقول العلماء، لأن الله إنما أوجب في الجماع ولم يوجب في الأكل والشرب، وما دام أنه أوجب الكفارة في الأكل، ما دام أنه أوجب الكفارة في الجماع يدل على أن هذا ذنب يكفر، أما ما يتعلق بالأكل والشرب عمدا في نهار رمضان هذه من الذنوب التي لا تكفر إلا بالتوبة، هذه من الذنوب التي لا تكفر إلا بالتوبة، لأن بعض الذنوب تكفر بمجرد ماذا؟ بمجرد الكفارة، تكفر بمجرد الكفارة، وبعض الذنوب لا تكفر بمجرد الكفارة بل لابد من التوبة، كما في القتل الخطأ والعمد شبه العمد إلى آخره. فقال عليه رحمة الله: من جامع برمضان نهارا، ومن جامع برمضان نهارا قال بلا عذر، بلا عذر شبق، ومر معنا الشبق وهو الذي تشتد شهوته بحيث أنه إذا صام لربما تتفجر خصيتاه، أي بمعنى لا يستطيع يعني ماذا الإمساك، لا يستطيع ماذا الإمساك والصيام في نهار رمضان، أي لا يستطيع الامتناع عن الجماع، هذا يسمى بالشبق، وهذه حالة نادرة في الشخص، هذه حالة نادرة في الأشخاص. قال: ونحوه، ونحو الشبق هو ما يتعلق بالمريض الذي لا يستطيع أن يصبر عن أهله أو عن الجماع، ألحقوه به، ألحقوه ماذا به، بمعنى أنه إذا صبر تضرر، بمعنى أنه إذا صبر تضرر، وهذه حالات كما قلنا نادرة، حالات نادرة قد تحصل ماذا الإنسان، فهذا يكون فيها معذور إن كان شبقا وإن كان مريضا لا يتحمل، هذه من الأعذار الذي يباح الإنسان يعني بموجبها ماذا الإفطار والقضاء، فإن استمر به هذا المرض أو الشبق في كل صيامه قال العلماء ينتقل إلى أنه ماذا مريض عنده مرض مزمن، عنده مرض مزمن، وصاحب المرض المزمن ينتقل إلى الفدية لا يصوم، ينتقل إلى الفدية ولا يصوم، وقد مر معنا تفصيل صاحب ماذا الشبق. قال: فعليه القضاء، أي فيجب عليه القضاء. الآن الحكم الأول يقول: من جامع برمضان نهارا، أول الأحكام يجب عليه القضاء. ما دليله يعني ماذا؟ أولا يعني أفسد صومه هذا الإشكال بإجماع، لكن يبقى عندنا ما دليل على أنه يجب عليه القضاء لهذا اليوم الذي أفسد إذا تعمد؟ قالوا جاء في بعض ألفاظ الحديث خارج الصحيح الذي في الصحيحين، حديث الرجل الذي جامع ما فيه، ولكن خارج الصحيح: أقضي يوما مكانه واستغفر ذنبك، أقضي يوما مكانه، وهذه الزيادة الشاذة لم تثبت، لكن جماهير العلماء عليها. وعلى هذا المسألة على صورتين: إما أن يكون الإنسان يحصل بأنه لا يصوم ابتداء، لا يصوم هذا ماذا اليوم، وإما أن يكون الإنسان قد شرع ماذا في الصيام فأفسد صومه. في الصورة الثانية يجب عليه القضاء. لماذا فرغنا بين الصورتين؟ قالوا: لأن الثاني لما شرع في الصيام كأنه قد أوجب على نفسه إتمام الصيام، أشبه ما يكون بالنذر، حينما شرع في الصيام كأنه نذر على نفسه أن يتم هذه العبادة لله جل وعلا، ففي مثل هذه الصورة قالوا يجب عليه القضاء لأنه أشبه ما يكون بالنذر، فإن الإنسان إذا نذر أن يفعل طاعة ثم أفسدها وجب عليه أن يأتي بها مرة أخرى. قالوا: هذا الإنسان حينما شرع في الصيام كأنه نذر لله عز وجل أن يصوم، فأشبه ما يكون بالنذر فالواجب عليه. أما إذا كانت الصورة الأولى وهو أنه لم يأتي الصيام من أوله، ما أفسد في أثنائه، وإنما أفسده ماذا أو لم يأتي به قبل الدخول فيه، فقالوا: الدليل على القضاء يحتاج إلى برهان، الدليل على القضاء يحتاج إلى برهان. وجماهير العلماء لا يفرقون بين الصورتين، يقولون يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء لهذا اليوم الذي أفسده. وهذه كما قلنا مسألة ترجع إلى ترك الواجب المحدد إذا ترك الإنسان عمدا حتى خرج وقته، خلاف بين المحققين وبين الجمهور في هذه المسألة. قد طرق ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها، طرق مبحث ما يسمى بترك الواجب المحدد، هل يجب فيه القضاء إذا لم يقم عذر النسيان أو كذلك الخطأ، أي بمعنى تعمد الإنسان ترك العبادة الواجبة التي لها أول ولها آخر حتى خرج وقتها. فذكر مبحثا مطولا في كتابه الصلاة وحكم تاركها، فخلص أن القضاء يحتاج إلى دليل، أن القضاء إنما جاء في المعذور، أما غير المعذور فيحتاج إلى برهان، فما عليه إلا التوبة. قال: فعليه القضاء والكفارة. الكفارة كما في حديث أبي هريرة، الكفارة وهي على الصحيح على الترتيب: أولا يبدأ بعتق رقبة، ما استطاع ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، ما استطاع ينتقل بعد ذلك إلى إطعام 60 مسكين، كما سيأتي من كلام ماذا المصنف في الترتيب. فهي على الترتيب، فهي على الترتيب وليست على الاختيار، ليست على ماذا التخيير، بل هي على الترتيب، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: اعتق رقبة، قال: ما أستطيع. قال: صم شهرين متتابعين، قال: ما أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: والكفارة مطلقا. لفظة مطلقا ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها من كلام المصنف أنه إذا جامع أهله في نهار رمضان فقد أفسد صومه عليه الكفارة، سواء كان جاهلا أو كان ناسيا أو كان مخطئا أو كان مكرها، ما له عذر، يعني بمعنى أنه قد أفسد صومه فيجب عليه القضاء، وأن عليه ماذا الكفارة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ لا يعذر بشيء من الأعذار، لا يعذر بشيء ما دام الأعذار. ما دليلكم على هذه المسألة؟ قالوا: الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ما استفصله النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت يعني كنت ناسيا أو كنت مخطئا أو كنت مكرها أو كنت مختارا أو كنت متعمدا؟ قالوا: فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم ماذا في المقام، أي بمعنى يجب عليك الكفارة مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفصله. والراجح أن الرجل قد أبان أنه تعمد. ما الدليل؟ جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه قال: هلكت، وفي لفظ: احترقت، أي بمعنى أنه فعل هذا الشيء عمدا، فعل ما يحرم ماذا عليه عمدا، لكن ما كان يدري عن الكفارة. هذا الرجل أفسد صومه بالجماع وهو يعلم أنه حرام، لكن ما كان يدري عن الكفارة. لو كان يدري عن الكفارة ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يجهل العقوبة ويعلم الحرمة. ولهذا ذكر العلماء قاعدة مفيدة: أن الإنسان إذا كان يعلم العقوبات لكن يعلم المحرمات، لكن لا يعلم العقوبات المترتبة على المحرمات، فهل تجب عليه العقوبات؟ نقول: نعم، تجب عليه العقوبات. الدليل هذا الحديث، هذا الحديث يعتبر قاعدة عند العلماء أن الإنسان قد يفعل الحرام لكن لا يدري عن العقوبة، فهل تترتب عليها العقوبة أو لا تترتب؟ نقول: نعم، إذا كان يعلم الحرام. أما إنسان يجهل الحرام فلا إثم عليه ولا عقوبة. إنسان يجهل يعني أن الجماع في نهار رمضان حرام، فهذا إنسان يجهل، نقول: الصيام صحيح ولا إثم عليه ولا كفارة. أما إنسان يعلم بأن هذا حرام ثم يأتيه لكن يقول: أنا ما أدري عن الكفارة، هل تجب عليه الكفارة؟ نقول: نعم. ما الدليل؟ نقول: نص هذا الحديث. إذن هذا الحديث ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفصله: هل كنت مكرها؟ هل كنت ناسيا مخطئا؟ لماذا؟ لأن الرجل قد أبان عن حاله، قال: هلكت، أي تعمدت فعل المعصية، تعمدت فعل المعصية. فدل على أن الإنسان لو كان مكرها أو كان ناسيا أو كان جاهلا أو مخطئا لا تجب عليه الكفارة، إذا حصل بأن الإنسان أخطأ، كما نقول في الأكل والشرب، لا فرق بين الأكل والشرب وبين الجماع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأكل والشرب: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله السقى. فقد يحصل أن الإنسان ينسى، فإذا نسي وجامع أو أكره على الجماع أو أخطأ أو تأول، يعني ما تعمد هذا الشيء، ما تعمد هذا الشيء ولا يعلم عن الحرمة، حصل له تأويل أو حصل له تقليد أو حصل له اجتهاد أو حصل له نسيان أو حصل له ماذا إكراه أو حصل له جهل. وعلى كل الشرط في هذا المقام أن يتعمد، أن يتعمد هذا الشيء، أن يكون عالما وأن يكون ذاكرا وأن يكون مختارا إلى آخر الأوصاف. فأما فقول المصنف والكفارة مطلقا هذا مرجوح، هذا ماذا مرجوح. وقلنا أن دليل الجمهور على هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصله، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، قاعدة الإمام الشافعي. ولكن الرجل قد أبان أنه ما أخطأ وإنما تعمد حينما قال هلكت أو قال ماذا احترقت. ثم قال عليه رحمة الله: ولا كفارة عليها. الآن انتقل إلى المرأة، انتهى من ما يتعلق بالحكم على الرجل وانتقل إلى ما يتعلق بالمرأة، فيقول ولا كفارة عليها مع العذر. ما هي الأعذار؟ قال كنوم وإكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء. ففرق المصنف عليه رحمة الله في المرأة بين الحكمين، يقول فيما يتعلق بالكفارة ليست عليها ماذا؟ كفارة إذا كانت معذورة. ما هي الأعذار؟ من نوم، من إكراه، من نسيان، من جهل. مع أن هذه الأعذار يعني لم يجعلها أعذارا في حق الرجل، لم يجعلها أعذارا في حق ماذا؟ الرجل. ومر الكلام على هذه المسألة، والصحيح أنها أعذار في حق الرجال والنساء، لكن قوله ماذا وعليها القضاء مع أنها معذورة هذا مرجوح. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن المرأة إذا كانت معذورة إما بنوم أو بإكراه أو بنسيان فلا قضاء ولا كفارة، في استثناء المصنف عليه رحمة الله أنه لا تجب عليها الكفارة وإنما عليها القضاء. التفريق بين الحكمين مع وجود العذر هذا لا دليل عليه، التفريق بين الحكمين مع وجود العذر هذا لا دليل عليه بل هو مرجوح. ثم ذكر ما يتعلق بالكفارة، ما هي الكفارة على المجامع في نهار رمضان؟ قال وهي عتق رقبة، وهي عتق ماذا؟ رقبة. قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وما يتعلق بالصيام، فيما يتعلق بالصيام، الصيام ماذا؟ أن يصوم ماذا؟ شهرين. إذا صام الإنسان شهرين من أولهما، يعني كأن يصوم الإنسان يعني جمادة الأولى وجمادة الثانية وكلاهما يعني ماذا؟ مكتمل، وكلاهما ماذا؟ صام جمادة الأولى وجمادة الثانية، وجمادة الأولى قد تكون 29 يوما وجمادة الأخرى والآخر قد تكون ماذا؟ 29 يوما، فيكون صام 58 يوما. هل هذا يجزي؟ نقول نعم، لأن المقصود بالشهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشهر الهلالي، والشهر الهلالي هو ما بين 30 و29 يوما. فإذا صام الإنسان الشهر كاملا وكان هذا الشهر ناقصا نقول أجزى فيما يتعلق بالشهر الأول، ثم إذا صام الشهر الثاني وكان ناقصا نقول أيضا أجزى فيكون صام 28 يوما 58 يوما. أما باعتبار العدد فيكون لابد أن يصوم 60 يوما، وهذا ما هو صحيح، هذا مرجوح. والراجح أن الأمر يتعلق بالشهر الهلالي للشهر النظامي القانوني، للشهر النظامي ماذا القانوني، وإنما الشهر الهلالي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام تبيين الشرع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يصوم صم شهرين متتابعين الشهر المعروف، الشهر ماذا؟ المعروف، أي الشهر الهلالي الذي قد يكون ناقصا وقد يكون مكتملا وقد يكون ماذا؟ مكتملا. هذه الفقرة لا إشكال فيها. الإشكال في المعنى الثاني وهو إذا صام من وسط الشهر، هل يعني العبرة بالعدد أو العبرة ماذا بالشهر وإن كان من أثنائه؟ يعني كأن يصوم الإنسان من 15 من جمادة الأولى وكان هذا الشهر ناقصا، وكان هذا الشهر ناقصا، معناه أنه سيصوم 15 يوما من هذا ماذا الشهر، وسيصوم جمادة الأخرى أيضا كاملا. ومعنى ذلك أنه فيما يتعلق برجب على قول جماهير العلماء لابد أن يصوم 15 يوما، فيكون يوم 15 من رجب ينتهي صيامه، وعلى القول الثاني اليوم 14 ينتهي ماذا صيامه. وما هو الراجح؟ هل هو القول الأول والثاني؟ الراجح القول الأول، وأن العبرة بالأشهر وإن صام من أثنائها، لا العبرة بالعدد. أما الجمهور فيقول العبرة بالعدد، العبرة بالعدد، فإذا صام من منتصف جمادة الأولى ثم بعد ذلك أكمل جمادة الآخر، ثم بعد ذلك الخلاف فيما يتعلق برجب هل يصوم 15 يوما حتى يكمل ماذا؟ يكمل العدد، لأنه إذا صام في أثناء الشهر لابد أن يكون العدد 30 يوما، وإذا صام من أول الشهر فيكفي الشهر، قد يكون يعني ماذا مكتملا وقد يكون ناقصا. أما إذا صام من أثنائه فجمهور العلماء لابد أن يكمل العدد، أي يجعله 30 يوما. والراجح القول الأول، وهو أنه إذا صام إلى 14 من رجب فإنه قد انتهى من صيامه، لأن شهر جمادة ماذا الأولى ناقص، فعلى هذا لا يلزمه إلا أن يأتي ب14 ماذا يوما من رجب. وهذا هو الراجح في هذه المسألة، هو المسألة محل خلاف. فعلى هذا كما قلنا الصورة الأولى أن يصوم الأشهر الهلالية من أولها، هذا لا خلاف بين العلماء، يصوم شهرين لا أشكال ناقصة أو كاملة. أما إذا صام من أثناء الشهر فيأتي ماذا الإشكال يأتي ماذا الإشكال، هل العبرة بالعدد أو العبرة بالهلال؟ العبرة بالهلال على الصحيح، وقد صورنا هذه المسألة. ثم قال فإن لم يستطع في إطعام 60 مسكينا، في إطعام 60 مسكينا، قال فإن لم يجد سقطت. ما يتعلق بالصيام أيضا أن صيام الكفارة يشترط به التتابع، ولكن التتابع إذا كان الإنسان يستطيعه، يعني قد يحصل للإنسان أنه يخل ماذا بالتتابع، والإخلال بالتتابع على حالين، إما أن يحصل من الإنسان إخلال بالتتابع يتساهل يفطر بعض الأيام، يصوم شهرا ثم يفطر بعض الأيام عمدا بغير ما عذر، فهذا يرجع من أوله، يرجع من أوله. أما إذا حصل أنه مرض فأفطر أيام مرضه، أو سافر فأفطر أيام سفره، أو جاء العيدان فأفطر لأنه يحرم عليه أن يصوم ماذا العيدين، أو حصل بأن المرأة نفس أو حاضت ولا يصلح لها أن تصوم، فحينها يعني ماذا، هل يستأنف من أوله أو يكمل؟ نقول يكمل، لأنه كرمضان، فإن الإنسان إذا سافر في رمضان أفطر، أباح له الشارع ماذا الإفطار، ثم بعد ذلك يقضي، مع أن رمضان يشترط فيه التتابع، يشترط فيه التتابع، بل هو آكد من الكفارة، رمضان آكد من الكفارة. فإذا جوزنا الإنسان أنه إذا أفطر لمرض لعذر لنفاس لأشياء من الأعذار لسفر ثم بعد ذلك يقضي، هل يقضي يأتي بالشهر من أوله؟ نقول لا يأتي بالشهر من أوله، يقضي ما عليه. وهكذا في الكفارة الذي يشترط لها التتابع، فنقول الإفطار على قسمين، إن أفطر لغير ما عذر استأنف من أوله، وإن أفطر لعذر فالراجح أنه يكمل، يكمل ماذا ما بقي عليه ولا يستأنف ماذا من أول الشهر، من أول ماذا الشهر. وهكذا ذكر ما يتعلق بالإطعام، قدر الإطعام عندهم إما أن يعطي الإنسان مدا من البر لكل مسكين، وإما أن يعطي مدين من غير البر لكل مسكين، هذا شبه ما عليه جماهير الفقهاء، ما عليه جماهير ماذا الفقهاء. والأكمل في ذلك أن يصنع الإنسان طعاما فيدعوهم إليه، أن يصنع الإنسان طعاما فيدعو إليه ماذا المساكين، يطعم 60 ماذا مسكينا، ما هو يطعم واحد 60 يوما، لا يطعم 60 مسكينا، هذه الكفارات تطعم 60 مسكينا، إما أن تجمع الكل في مكان واحد فأطعمتهم في ساعة فهذا لا إشكال فيه، أطعمتهم ماذا في ساعة فهذا لا إشكال ماذا فيه، وإما أن الإنسان يعني يطعم كل ما استطاع، يعني ما استطاع ماذا من المساكين 5 ثم 10 حتى يأتي على المساكين، حتى يأتي على 60 ماذا المسكين. ثم انتقل المصنف، فضل أخي سعيد، قال وكره أن يجب، نعم بقي مسألة، قال فإن لم يجد سقطت، أي هذا الإنسان لا يستطيع الصيام وما عنده ما يعتق به الرقبة، ولا يستطيع، فقير من الفقراء لا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا، فهذا ماذا عليه؟ تسقط عنه الكفارة في الحال، لكن هل تبقى في الذمة أما تسقط في الحال؟ هذا لا إشكال فيه بإجماع العلماء، بإجماع العلماء تسقط عنه في الحال، هذا ما يستطيع تسقط عنه، لكن هل تبقى في الذمة؟ قولان للعلماء، أي بمعنى هل تبقى في ذمته إذا أيسر بعد سنة، بعد سنتين، بعد 5 سنوات، بعد 20 سنة، هل تبقى في الذمة؟ متى ما أيسر أخرجها، ومتى مات ولم يحصل له الإسارة ليس عليه ماذا شيء، فيها قولان للعلماء. سبب هذان أو سبب هذين القولين ما جاء في حديث المجامع في نهار رمضان، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، قال ما أستطيع أو لا أجد، ثم قال صم يعني ماذا شهرين متتابعين، قال ما أستطيع، وهكذا أطعم ماذا 60 مسكين، قال يا رسول الله ما بين لابتيها أي المدينة رجل أفقر ماذا منا، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، ليست زكاة، ليست ماذا الكفارة، أعطاه ماذا صدقة لأنه ماذا فقير والرجل ولا. وما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أيسر يجب عليه أن يكفر، ولهذا يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، الرجل يحتاج إلى بيان ما دام أنه يسأل عن الكفارة، لأنه ما يعلم الكفارة، ما هي الكفارة التي تجب عليه، إذا جامع هو يعلم أنه حرام لكن ما كان يعني يدري عن الكفارة، من باب أولى أنه لا يدري هل تبقى في ذمته أو لا. ولهذا قاعدة عند العلماء وهو الراجح أن كل الكفارات إذا عجز الإنسان عنها في الحال فإنها تسقط عنه في المآل، إذا عجز الإنسان عنها في الحال فإنها تسقط عنه في المآل، فهذا أيسر بعد سنة هل عليه كفارة؟ الراجح لا، الراجح أنه ليس عليه ماذا كفارة، والله أعلم. الله يحسن. قال وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، نعم إلا ما بارك الله. قال وكره أن يجمع ريقه، كره أن يجمع ريقه فيبترعه. يجمع ماذا؟ ريقه. هذا الإنسان قد يجمع ماذا؟ ريقه لدفع العطش. الريق معروف البصاق، يجمعه في فمه، يجمعه ماذا؟ جمعا. قد يكون من أجل دفع العطش، أو قد يكون ماذا؟ لغير ما حاجة، لغير ما دفع العطش يجمعه ثم يبترعه لحاجة ولغير ما حاجة. يرى المصنف عليه رحمة الله، ومعنى ذلك أنه إذا لم يجمع الريق، أي يعني ماذا؟ بلع وابتلع بعض ريقه الذي لم يجمعه. يعني عندنا أحوال الآن، يعني يبتلع ريقه الذي لم يجمعه، أو يبتلع ماذا؟ ريقه الذي جمعه. وإذا جمع ريقه الذي ابتلعه، أو جمع ريقه الذي ابتلعه، إما لحاجة أو لغير حاجة. يرى المصنف عليه رحمة الله في الصورة الثانية أن الإنسان إذا جمع ريقه، إذا جمع ماذا؟ ريقه، لكن يعني يقيد في بعض يعني ألفاظه أنه لغير ما حاجة، يجمع ريقه لغير ما حاجة ثم يبترعه ماذا؟ إلى يعني ماذا؟ إلى جوفه. إلى ماذا؟ جوفه. يقول المصنف عليه رحمة الله أن هذا يكره، أن هذا ماذا؟ يكره. معنى ذلك أنه ليس بطعام ولا بشراب، ولا هو في معنى الطعام ولا هو في معنى ماذا؟ الشراب، وهو من الأشياء الذي تعذر الإنسان الاحتراز منها، وهي في العادة تكون معه، وهي في العادة تكون ماذا؟ مع الإنسان، تكون مع الإنسان. فما في أحد من العلماء يقول أنها تفطر، لكن المصنف عليه رحمة الله يقول أن هذا يكره، أن هذا مما يكره. من المعلوم أن الكراهة أحد الأحكام الشرعية الخمسة، الكراهة أحد الأحكام الشرعية الخمسة، فلا بد لها من برهان. فإن دليلها؟ قال دليلها خلاف بعض العلماء، جعل خلاف بعض العلماء يترتب عليه الكراهة، يعني لابد أن توافق بعض العلماء، لابد أن توافق بعض العلماء، لأن بعض العلماء يقول ماذا؟ يقول بالكراهة. يعني يشير المصنف عليه رحمة الله أن وجود الخلاف في المسألة، أن وجود الخلاف ماذا في المسألة يجعل الإنسان يقول بالكراهة. ولهذا يقول العلماء إذا كان كل مسألة فيها خلاف يعني يلزم منها أن تكون ماذا؟ مكروهة، لكانت أكثر المسائل الفقهية مكروهات، ما في حد يقول بهذا القول. لكن الصحيح في هذا المسألة أن الإنسان يعني يراعي الخلاف، يراعي الخلاف. متى يراعي الخلاف الإنسان؟ إذا كانت المسألة فيها نصوص محتملة، فكونك تراعي الخلاف احتياطا هذا موجود عند العلماء، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد راعاه في قصة ماذا؟ لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، لما حصل بين عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص الخصومة، فألحق الولد للفراش وقال ماذا؟ احتجبي منه ماذا؟ يا سودة. إعمال يعني ماذا؟ النص، وعدم إهمال النص، إعمال النصوص وعدم إهمال النصوص، هذا موجود في شريعة الله جل وعلا. فإذا كان المخالف معه نص وفيه احتمال كونك تراعي ماذا خلافه هذا لا إشكال فيه، أما تراعي كل خلاف وإن كان معه نص ضعيف أو لا نص معه، معنى ذلك أن كل المسائل الفقهية مكروهة، أن كل المسائل الفقهية تأتي عليها الكراهة. فهذا دليل المصنف على ما يتعلق مسألة الكراهة، وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. نقول لا دليل على الكراهة، لا دليل على الكراهة، سواء كان للحاجة أو لغير الحاجة. قال وذوق طعام، وذوق ماذا؟ الطعام. ذوق الطعام أيضا للحاجة، لا يذوق الإنسان الطعام لغير ما حاجة. ومن هو الذي يذوق الطعام للحاجة؟ الطبخ طبعا، أو المرأة الذي تقوم ماذا بالطبخ، فهي الذي تحتاج أن تتذوق ماذا؟ الطعام. قال وذوق طعام، يتذوق الطعام، إما أن يتذوق التمر، إما أن يتذوق الخبز، وإما أن يتذوق العصير، وإما أن يتذوق يعني المرق إلى آخره. يتذوق هذا ماذا؟ الشيء، أي يتذوقه بأطراف لسانه، ثم بعد ذلك يعني ماذا؟ يرميه إلى الخارج، يرميه إلى الخارج. فيرى المصنف عليه رحمة الله أن هذا مكروه، أن هذا مكروه. معنى ذلك أنه إذا كان لحاجة لا يكره، لغير ما حاجة يكره. لماذا؟ خشية أن يعني يدخل إلى جوفه، لهذا المعنى علل. ما دليل الكراهة؟ دليل الكراهة خشية أن يدخل ماذا؟ شيء من هذا المطعوم أو المشروب إلى باطنك. فإذا كنت لحاجة فلا حرج، إذا كان لحاجة فلا حرج. ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس أنه كان يفتي بهذا الأمر. والمسألة يعني الفم من المعلوم أنها من الأعضاء التي هي خارجة وليس من الداخلة، والإنسان يتمضمض مع الوضوء، يتمضمض، يدخل الماء إلى فمه، يدخل الماء ماذا إلى فمه. فذوق الطعام على اللسان أو ما زال في الفم ثم يعني يدخله الإنسان إلى الخارج فهذا لا يكون من المفطرات، فإن كان لحاجة لا كراهة، وإن كان لغير حاجة المصنف يرى الكراهة. لماذا؟ ما معنى الكراهة وما دليل الكراهة؟ خشية أو خشية ماذا أن يأتي إلى جوف ماذا شيء من هذا. ثم ذكر المسألة التي بعدها وهي مضغ علك لا يتحلل. العلك اللبان، العلك هو ماذا؟ اللبان. وقسم اللبان إلى قسمين، لبان لا يتحلل أي قاسي، لبان من اللبان ما يكون قاسيا أي لا يتفتت ولا يتحلل، واللبان بعد ذلك أيضا القاسي الذي لا يتحلل على قسمين، إما أن يكون له ماذا؟ له طعم، وإما أن لا يكون له طعم، إما أن يكون له طعم وإما أن لا يكون له طعم. فنأتي على القسم الأول، يأكل ماذا؟ علكا، يتلوك، يتلوك ماذا؟ العلق، العلك، ولا يعني ماذا يمضغ ماذا؟ العلك الذي هو ماذا؟ الذي لا يتفتت وليس فيه ماذا؟ طعم. فهذا لا يكون من المفطرات، لا يكون من المفطرات. وسبب كراهية العلماء لهذا القسم، لماذا يكرهون هذا الأمر؟ قالوا لأنه يعني يكثر اللعاب ويكثر البلغم ويأتي بالعطش، هذا فأخذوا الكراهة من هذا المعنى. فبعض العلماء يقولون يكره لهذه الثلاث المعاني، أولا يكثر اللعاب في فمك، والأمر الثاني يكثر البلغم، والأمر الثالث أن هذا يقلب العطش، أن هذا يقلب الإنسان عطش، والأمر الرابع نبع عليه العلماء أنه قد يساء بك الظن إذا كنت أمام العامة تأكل العلك أمام العامة، ينظرون إليك يقولوا إيش يفعل هذا، فيسيئون الظن بك، ما يظنون أن المسألة فقهية وذكرها صاحب أخصر المختصرات، ما عندهم صاحب أخصر المختصرات، ربما يكفرونك العامة، ربما العامة يقولون هذا كافر يفطر في نهار رمضان ويعلم الناس ويخطب الناس وهو يأكل العلك في نهار رمضان، فربما يعطوك البطاقة الحمراء كما يقال. فهذا العلك الأول الذي لا طعم فيه، العلك الثاني القاسي الذي لا يتحلل وله طعم، وهذا لا يكون مفطرا إلا إذا ابتلعت الطعم إلى الجوف، إذا ابتلعت الطعم إلى الجوف أصبحت مفطرا، وإذا لم تبتلع الطعم إلى الجوف وإنما تنفذه إلى الخارج هذا لا يكون من المفطرات. فانتهينا من القسم الأول. القسم الثاني العلك الذي يتحلل أي الذي يتفتت، هذا العلك الذي يتفتت عند العلماء أنه من العلك المحرم. لماذا؟ قالوا لأنه يصبح كالتراب، يصبح ماذا؟ كالتراب، وهذا إذا أصبح كالتراب في فم الإنسان قد لا يتماسك في فم الإنسان، قد يعني ماذا ينزل منه شيء من دون اختياره، من أجل هذا حرمه. لكن لا يكون الإنسان به مفطرا إلا إذا بلع الريق الذي معه ماذا؟ هذا الفتات، إلا إذا بلع الريق الذي معه هذا ماذا؟ الفتات. انظر سبحان الله على دقة ماذا الفقهاء في مثل هذه الأشياء، إلى دقة ماذا الفقهاء. تجد العامة الآن ماذا يفعلون؟ تجد العامة إذا تمضمض تجده يدفن خمس دقائق بعد المضمضة، يقول أخشى بقي هنا جنب الأضراس فوق الأضراس بجانب الأضراس شيء من الماء، يتمضمض ثم تراهم، انظرهم أيام رمضان يعني ترى دائما يعني يدفل دائما يدفل يدفل، حتى في غير المضمضة أدنى شيء من البصاق ترى بجانب النافذة يدفل. طيب هذا سبحان الله قد يعرض ماذا صومه لي يعني ماذا للإفساد، والسبب أنه ينشف حلقه، الريق هذا يرطب الحلق ويرطب الفم، فإذا كان الإنسان يدفل يدفل يدفل يحصل هذا يبس، فربما أدى به الإفطار، فالعامة عندهم تنطع في مثل هذا المقام، وإذا تمضمض تراه يدفل يدفل يدفل، يقول أخشى بقي هنا ما هنا بقي كذا في اللسان بقي، لا هذا ما يصلح هذا، مجرد الإنسان يتمضمض يكفيه لا يدفل بعده، لأنه لم يبقى ماذا شيء من الماء، لا يبقى شيء ماذا من الماء. قال وإن وجد، نعم سعيد تفضل. قال ونحوها، قال والقبلة ونحوها، نعم بقي، نعم بقي مسألة. قال وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، لا بل علق عليها. قال وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، هذه المسألة يعني إذا ذاق الإنسان الطعام، إذا ذاق الإنسان ماذا الطعام، أو كذلك أكل الإنسان العلك، لأنه ذكر معنا مسألتين العلك والطعام، فإذا وجد الإنسان طعم الطعام في حلقه أو وجد الإنسان طعم العلك الذي له طعم في حلقه، يرى المصنف عليه رحمة الله أن هذه من المفطرات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ليس مناط الإفطار وصول الشيء إلى الحلق، وإنما الإفطار بنزوله إلى الجوف، انتبهوا لهذه المسألة، وصول الشيء إلى الحلق مع تيقن الإنسان أنه لم ينزل الجوف وإنما وصل إلى الحلق وأوقفه، أوصل إلى الحلق ثم أوقفه، فليس مناط الحكم من حيث الإفطار أنه وصل إلى الحلق، هذا القول مرجوح، بل الصحيح أنه يتجاوز الحلق، بل لابد أن يتجاوز الحلق إلى الجوف. فإذا تجاوز الحلق إلى الجوف أيضا نقول هذا على حالين، إما أن الإنسان فرط وقصر أو تعمد نقول لا إشكال أنه يفطر، أما إذا لم يحصل منه شيء من هذا فهذا لا يكون من قبيل المفطرات على الصحيح، لا يكون من قبيل المفطرات ماذا على الصحيح. ولهذه مسألة يذكرها العلماء مهمة، وهي ما يتعلق يعني ماذا ببعض القي، تجد يعني بعض الناس يكون يعني ماذا يطلع القي يعني يخرج من المعدة إلى أن يصل إلى حلقه، يجد يعني حرارة هذا الشيء في حلقه وحموضة هذا الشيء الذي أكله في حلقه، هو ما خرج إلى فمه، لم يصل إلى الفم، ثم يرجع مرة أخرى، هل يكون بهذا مفطرا؟ نقول لا يكون مفطرا بهذا، هذا ما يسمى، إيش يسمى هذا الذي يخرج إلى الحلق، يصل إلى الحلق ولا يخرج إلى الفم، إيش يسمى هذا يا أخوان؟ الرجيع، ها؟ راجع راجع كهرباء هذا ولا على كل، يعني بعض الناس تحصل عنده القشوة يتقشى، يكون الله ما بارك أعطاه مع السحور، فيحصل عنده هكذا يقول، فيخرج ماذا شيء من الطعام والشراب إلى حلقه، ما يخرج إلى الفم، ما يصل إلى الفم، يرجعه مرة أخرى، هل يكون مفطرا؟ نقول لا، فالعبرة ما يتعلق بالحلق، إذا وصل إلى الحلق ورجع لا يكون إنسان مفطرا. الصورة الثانية إذا حصل أنه خرج وتجاوز الحلق لكنه يعني ماذا غلب حتى رجع، غلب حتى رجع إلى جوفه، هل يكون مفطرا؟ لا يكون مفطرا، إذا غلب ورجع إلى جوفه لا يكون مفطرا في هذه ماذا الحالة. الحالة الثالثة والصورة الثالثة إذا رجع وتمكن ولكن تصارع معه ماذا قليلا ما عرف إلا ونزل، الراجع أيضا في الصورة الثالثة أنه لا يكون مفطرا. هذه صور مهمة يا إخوان، هذه قد تحصل في أيام رمضان وخاصة بعد صلاة الفجر، السؤال يكثر في هذا، والسبب اللهم بارك أعطاها يعني مع السحور من الأكل والشرب والشراب إلى هنا، ما في ثلث للطعام وثلث للشراب وإنما أعطاها إلى هنا، ربما إذا فتحت حلقة ترى الطعام والشراب. الله الأخي سيد. قال والقبلة ونحوها مما تحرك شهوته ويحرم إن ظن إنزالا ومضغ. نعم، ذكر عليه رحمة الله ما يتعلق بالقبلة، قال والقبلة، قال ونحوها مما تحرك شهوته، ذكر أن القبلة على قسمين، قبلة مكروهة وقبلة محرمة، قبلة مكروهة وقبلة محرمة، ولم يذكر القبلة الثالثة وهي القبلة المباحة الجائزة، لأن القبل ثلاث على الصحيح، القبلة الجائزة وهو أن يقبل الإنسان ولده في نهار رمضان، هذا لا إشكال فيه، القبلة الثانية أن يقبل الإنسان امرأته في نهار ماذا رمضان مما تحرك ماذا شهوته، مع أمن نزول الشيء، مع أمن نزول ماذا الشيء، أي يأمن من نزول شيء، يرى المصنف أن هذه المكروهة، يرى المصنف أن هذه مكروهة إذا حركت ممن تحرك ماذا شهوته، إذا قبل فحركت شهوته مع أمنه من نزول شيء، يرى المصنف عليه رحمة الله أن هذه القبلة مكروهة، ولا دليل على الكراهة، والدليل على أنها ليست مكروهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، عائشة رضي الله عنها في الصحيح كان يقبل وهو صائم، قبلة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ماذا؟ قبلة يعني مباحة ولا قبلة شهوة؟ قبلة شهوة، فعلى هذا ليس مكروهة، فما قال المصنف عليه رحمة الله أن هذه القبلة مكروهة هذا ليس بصحيح، فمعنى ذلك أن عندنا قبلتان فقط، قبلة مباحة وقبلة محرمة. ما هي القبلة المحرمة؟ هي ما قال فيها وتحرم إن ظن إنزالا، إذا كان يظن أنه إذا قبل أهله سينزل نقول تحرم عليك القبلة، تحرم عليك القبلة، أما إذا قبل وظن أنه لا يحصل منه الإنزال نقول لا تكره، بل هي من قسم المباح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع عائشة أو مع إحدى نسائه. إذن ما عندنا إلا قبلتان، قبلة مباحة وقبلة محرمة، أما المكروه هذه ما لها أصل، المكروه هذه ماذا ليس لها ماذا أصل. ثم هذا الإنسان إذا قبل مع ظنه نزول شيء منه فحصل بأنه قبل، فهل يفسد صومه؟ نقول لا يفسد حتى يحصل الإنزال، لكنه ارتكب محرما، ارتكب ماذا محرما، قال وتحرم إن ظن إنزالا، إن ظن ماذا إنزال، إذا كان لا يأمن على نفسه يغلب على ظنه أو يتيقن أنه إذا قبل أنزل نقول هذا حرام لا تفعل القبلة، فإذا فعلها سبحان الله قدر الله أنه لم ينزل، نقول الصيام صحيح لكنك ارتكبت محرما، إذن على هذا التقسيم الظلم. ومضق قال ويحرم ومضغ ومضغ علك يتحلل. نعم، من الأشياء التي تحرم عند المصنف ليست من المكروهات الآن، ومضغ علك يتحلل أي يتفتت، العلك الذي ماذا يتفتت. يرى المصنف عليه رحمة الله أنك إذا أكلت علكا وليس فيه طعم ولكنه يتفتت، يقول المصنف عليه رحمة الله أن هذا حرام، أن هذا ماذا حرام، وهو كما قال لأن العلك الذي يتفتت والذي يجري مع اللعاب قد لا تأمن من نزوله إلى جوفك فتكون مفطرا في هذه الحالة. لكن إذا لم يبتلعه الإنسان، إذا لم يبتلع الإنسان الريق الذي فيه العلك المفتت هل يكون مفطرا؟ نقول لا يكون مفطرا، أما إذا ابتلعه فيكون ماذا مفطرا، وإذا حصل بأنه لم يبتلعه ولكنه لاك ثم تفله نقول ارتكبت محرما لأنك لا تأمن. ولهذا قاس العلماء مسألة استعمال معجون الأسنان، معجون الأسنان قالوا له ماذا النفوذ سريع إلى جوف الإنسان، يستعمله إذا استعمل في نهار رمضان له نفوذ سريع إلى جوف الإنسان لكن لا يكون من المفطرات حتى ينزل، لكن استعماله من العلماء من يقول ممنوع خشية أن ينزل لأن له رائحة وله ليونة وله ذوبان فقد لا تأمن من نزوله، فهو كالعلك عندهم العلك المتفتت كالعلك ماذا الذي يتحلل. نعم يا أخي سعيد. وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. نعم، وذكر يعني أقوال يعني تحرم، هذه ليس من الأكل ولا من الشرب ولا من الجماع، معنى أن المحرمات عندنا على قسمين، محرمات تفسد الصيام وهي الجماع أكل شرب، والقسم الثاني من المحرمات وهي ما يسمى بالمحرمات القولية الغيبة النميمة السب الشتم إلى آخره، فإن هذه محرمات. هل تفسد الصيام؟ جمهور العلماء أنها لا تفسد الصيام ولكنها تذهب بأجر الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، أي أتعب نفسه بالإمساك عن المفطرات من أكل وشرب وجماع لكن لم يمسك لسانه عن الغيبة والنميمة والسب والشتم، لا بقي إلا أجر، صيامه صحيح لا أجر فيه صيامه ولهذا قال بتأكد، أي بمعنى أن هذه محرمة في رمضان وفي غيره، لكنها في رمضان آكد، لكنها في رمضان آكد، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص عليها خاصة فيما يتعلق برمضان، فإنها تذهب أجر ماذا الصائم، تذهب أجر ماذا الصائم إذا لم يحبس الإنسان ماذا لسانه، فما دام أن الإنسان حبس بطنه عن الأكل والشرب يحبس الإنسان لسانه عن الحرام من الغيبة والنميمة وما كان في معناها. انتهى المصنف عليه رحمة الله من ذكر مفسدات ومكروهات الصيام، من مفسدات ومكروهات ماذا الصيام، انتقل بعد ذلك عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بالسنن، ما يتعلق بسنن رمضان. بارك الله فيكم. طيب لهنا بارك الله فيكم.